عينيك الغيرك يا أرضي قلبي جرح ما يطيق ما يطيق دا يتحقق وعدي داب الفرح ما يليق ما يليق الغيرك يا أرضي قلبي جرح ما يطيق ما يطيق دا يتحقق وعدي جرح الوطن جرحي أنا رغم العانة جرح الوطن جرحي أنا والمرجالي ما تنجنى إلا بنسفك شرياني مثل البرق ما نبتعد ما نفترق مثل الرعد مثل البرق ما نبتعد ما نفترق ونهوى ترابك والسماء خيالي ونحمل حما نهوى ترابك والسماء خيالي ونحمل حما نرخص لك أغلى الدماء قلب الأرض عنواني رجالي ما تنجانا إلا بنزفك شرياني يا أحلى عروس عزك مهر اسمك مجد طول الدهر صغرتي وهاهب صوتك ميمتي عالقوف يا ابو البيجنا محلى الفرح بوطاني شهد الزمن رغم العانة جرح الوطن جرحي أنا شهد الزمن رغم العانة جرح الوطن جرحي أنا والمرجالي ما تنجنى إلا بنسفك شرياني لغيرك يا أرضي قلبي جرح ما يطيق ما يطيق دا يتحقق وعدي داب الفرح ما يليق ما يليق لغيرك يا أرضي قلبي جرح ما يطيق ما يطيق دا يتحقق وعدي